وعلى آله وصحبه وما والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فهذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحاول بإذن الله تعالى أن نوجزها في نقاط سريعة حتى نلم بها جميعا وتحصل لنا الفائدة المرجوة في أقل وقت ممكن. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو ما نستطيع أن نعبر عنه بالفترة المكية، والقسم الثاني وهو الفترة المدنية. وكل فترة من هذه الفترات أو من هاتين الفترتين يلحق بها أمور. فبالنسبة للفترة المكية يلحق بها فترة الجاهلية، وفترة الجاهلية يسبقها فترات طويلة من فترات الحياة. ولأجل هذا عندما نتكلم عن فترة الجاهلية سوف نجمل أيضا الحديث عن التاريخ البشري. فبدء الخليقة، الله سبحانه وتعالى أراد أمرا ولا معقب لحكمه. ونريد أن نتصور هذا التاريخ حتى نعيش بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ونستطيع أن نعرف كيف بعث ولماذا بعث وما الذي سبقه من رسائل ومن بعثات لأنبياء ورسل سابقين. أراد الله عز وجل أن يجعل في الأرض خليفة. هذا الكون خلقه الله سبحانه وتعالى، وسوف نتعرض لهذا في الحديث عن العقيدة والتوحيد، وهذا له مجلس آخر. فنقول بدأ الله سبحانه وتعالى الخلق البشري بخلق آدم عليه السلام. خلقه بيديه وأسجد له ملائكته، وقصته كما ذكرت سوف نتعرض لها تفصيل أطول في مجلس آخر بإذن الله تعالى. وبعد أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم أسكنه الجنة وخلق له حواء من جسده وجعلها زوجا له تؤنسه، ثم وسوس لهما الشيطان وكان سببا في خروجهما من الجنة. وهذه كانت معلومة عند الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن إبليس سوف يوسوس لآدم وزوجه ويخرجهما من الجنة ليحيا في الأرض ويعيش في الأرض. وهذا الذي ذكره الله عز وجل للملائكة، فقال لهم إني جاعل في الأرض خليفة. فإذا آدم سوف يخلف من كان في الأرض من الجن كما ذكر أهل العلم. فنزل آدم إلى الأرض وعلمه الله عز وجل كما ذكر في القرآن الأسماء كلها، ومن ذلك أيضا علمه التشريع وكيف يعيش حياته في هذه الأرض. فهذه الشريعة التي نزل بها آدم مع أبنائه ومع زوجه كانت هي أول الرسائل إلى الأرض. فأول الأنبياء هو آدم عليه السلام. استمر الناس على تلك الشريعة التي علم الله عز وجل آدم إياها حتى جاء عصر نوح عليه السلام. كان الناس قد نسوا كثيرا من شريعة آدم عليه السلام، ووسوس الشيطان لأبناء آدم وساوس كثيرة، ووقعوا في ذنوب ومعاصي بسبب طول الزمان، ونسي كثير من العلم، وكان عندهم رجال من الصالحين، وهؤلاء الرجال كانوا قد ماتوا، فوسوس لهم الشيطان أن يبنوا لهؤلاء الرجال تماثيل تذكرهم بهؤلاء الرجال الصالحين. ثم بعد ذلك استمر الشيطان في إغوائهم حتى عكفوا عند هذه التماثيل وجلسوا عندها وقربوا لها القرابين وعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي حصل أيضا في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر. فبعد أن حصل ذلك أرسل الله عز وجل نوحا عليه السلام ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى العودة إلى شريعة آدم عليه السلام التي هي الإسلام، الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى آدم. بعث الله نوحا بنفس الرسالة وبنفس الدعوة حتى يحارب هذا الشيء الذي أفسده الشيطان في البشر، عرفتم؟ ثم بعد ذلك استمر نوح عليه السلام على دعوته، وقصته طويلة لا نطيل الآن الحديث عنها. ثم استمر الناس على دين نوح عليه السلام بعد قصة الطوفان الذي جاء فأغرق الكافرين وأبقى المؤمنين، وبقي المؤمنون على دين الإسلام الذي جاء به نوح عليه السلام فترة من الزمان. فجاء الشيطان ووسوس لهم وأحدث فيهم البدع وأحدث فيهم الشركيات وأحدث فيهم المعاصي، فأرسل الله عز وجل أنبياء آخرين. هؤلاء الأنبياء استمرت دعوتهم إلى فترة، وهكذا كلما جاء نبي دعا الناس إلى عبادة الله عز وجل وأصلح ما أفسده الشيطان. ثم يعود الشيطان فيوسوس للناس مرة أخرى بعد تلك الرسالة فيعود إلى المعاصي وإلى الفساد، إلى أن بعث الله عز وجل موسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل مثل نوح عليه السلام. فاتنا نذكر بعث إبراهيم عليه السلام، لأننا نريد أن نقول أولي العزم من الرسل وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم أجمعين. هؤلاء الأنبياء هم أكبر الأنبياء، ولأجل هذا ذكرنا أسماءهم. آدم عليه السلام هو أبو البشرية، ونوح عليه السلام هو أول الرسل إلى الأرض مطلقا بعد آدم عليه السلام الذي كان هو أول هذه البشرية. ثم بعد ذلك جاء موسى عليه السلام نبيا إلى بني إسرائيل، وقبل موسى إبراهيم كما ذكرنا. إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء الثاني، منه تفرع أنبياء بني إسرائيل، ومنه تفرع نبينا صلى الله عليه وسلم في العرب. فأنبياء بني إسرائيل كثيرون جدا، وأعظمهم وأكبرهم هو موسى عليه السلام، أنزله الله عز بعثه الله عز وجل وأنزل معه التوراة. ثم لما ضل بنو إسرائيل وزاد ضلالهم وتمسكوا بفتن الدنيا ووقعوا في المعاصي، أرسل الله عز وجل لهم عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام هو آخر الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. ليس هناك بين عيسى عليه السلام وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي. إبراهيم عليه السلام رزقه الله عز وجل بابنين اثنين، الأول إسماعيل عليه السلام والثاني إسحاق عليه السلام. إسماعيل عليه السلام هو الذي جاء من أبنائه الرسول عليه الصلاة والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم جده الأكبر من إسماعيل، فهو من أبناء إسماعيل. وأما أنبياء بني إسرائيل فكلهم من ذرية من؟ إسحاق عليه السلام الذي جاء منه يعقوب عليه السلام. يعني أكبر واحد الجد هو إبراهيم عليه السلام، جاء منه إسماعيل وإسحاق. إسحاق هو أبو أنبياء بني إسرائيل، وإسماعيل هو أبو نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا كيف كانت بعثات الرسل وما هي كانت دعوتهم. كان يأتي الرسول ليصحح ما عليه الناس من الفساد. كلما هلك نبي في بني إسرائيل بعث الله لهم نبيا آخر، كانوا هم الذين يقودون الناس. طيب العرب، العرب كان فيهم إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم، وعلمهم دين إبراهيم عليه السلام الذي هو الإسلام الذي هو دين كل الأنبياء والرسل. فلما علمهم الدين وعلمهم منه الحج وأمور كثيرة، بقي الناس على هذا الدين فترة طويلة. بقي العرب على دين إسماعيل فترة طويلة، يحجون ويصلون ويصومون ويتصدقون ويفعلون أفعال كثيرة هي من شرائع الإسلام الذي هو دين كل الأنبياء. عرفتم؟ ولا يشركون بالله شيئا. ثم اغتاظ الشيطان وبدأ بالاجتهاد وبدأ يستغل انشغال الناس بملذات الدنيا وبملذات الحياة، فبدأ يبث فيهم الاتجاه إلى المعاصي ثم البدع ثم الشرك. يعني أعظم شيء هو الشرك، وبعده البدع الابتداع في الدين، وبعد ذلك المعاصي. فهو يبدأ بهم شيئا فشيئا حتى أوقعهم في الشرك بالله عز وجل، ونسوا كثيرا من الدين وحرفوا كثيرا من الدين ووقعوا في كثير من المعاصي والبدع والخرافات. فإذا احتاج الناس إلى ماذا؟ احتاج الناس إلى من يصحح لهم هذا الفساد الذي وقعوا فيه، واحتاجوا إلى بعثة الرسل، واحتاجوا إلى الدين الصحيح. فهذا هو الذي نريد أن نتكلم عنه الآن، وهو أحوال أهل الجاهلية الذين ضعف فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة السابقة اللي هي الكلام عن الأنبياء وعن أحوالهم وأسمائهم وما كانوا عليه وأحوال أقوامهم وماذا حصل لهم وكيف انتصروا على قومهم، هذه كلها يرجع لها في أي كتب؟ كتب التاريخ وكتب العقائد، نعرف منها تاريخ الأمة. نريد أن نعرف آدم عليه السلام ماذا عمل، نوح عليه السلام ماذا حصل له مع قومه، موسى عليه السلام ما الذي كان بينه وبين بني إسرائيل. نرجع إلى كتب التاريخ. إذن كل شيء يحتاج إلى الرجوع إلى كتاب يبين له، يبين للإنسان التفاصيل. طيب أي كتاب نرجع له حتى نعرف قصص الأنبياء هؤلاء وأحوال أممهم؟ من أشهر الكتب نرجع لها كتاب البداية والنهاية. عرفتم؟ كتاب البداية والنهاية، هذا الكتاب يتكلم عن تاريخ العالم، بداية الخلق وتاريخ الأنبياء وما حصل لهم ولأممهم هذه الفترة إلى بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. الذي يريد أن يعرف أحوالها يرجع إلى هذه الكتب، ومن ذلك أيضا كتاب اسمه إيش؟ تاريخ الأمم والملوك والرسل والملوك لإيش؟ للطبري. هذا أيضا كتاب كبير يتكلم عن أحوال الأمم. طيب، فترة الجاهلية التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نعرف عنها بعض الأحوال. أحوال أهل الجاهلية أهم شيء وقعوا فيه هي البدع والشركيات، وأما المعاصي فهي كثيرة. كانوا طبعا يشربون الخمور، وكانوا يفعلون الفواحش، وكانوا يقطعون الأرحام، وكانوا يسيئون الجوار، وكانوا يأكلون الميتة، وكانوا يعيدون البنات، وكانوا يقتلون أولادهم خشية الإملاق اللي هي خشية الفقر، وأشياء كثيرة جدا من المعاصي كانوا يرتكبونها، أكثر من أي معصية ممكن الإنسان يتخيلها كان أهل الجاهلية يرتكبون كل المعاصي. حتى حياتهم كانت تقوم على إيش؟ السرقة والنهب. تقوم قبيلة من القبائل وفي ليل من الليالي يسطون على قبيلة أخرى فيقتلون الرجال ويأخذون أموالهم ويأخذوا النساء ويستخدموهم إماء وعبيدا عندهم هم الأطفال. هذه حياتهم، سلب ونهب وأكل أموال وقتل، عرفتم؟ هذه كانت حياة أهل الجاهلية من ناحية المعصية. طيب، من ناحية الدين، أين ذهب دينهم؟ أين الصلاة؟ أين الصوم؟ الصلاة، تركوا الصلاة، بدل ما يصلوا أصبحوا إيش؟ يصفقون ويصفرون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يصفقون ويصفرون، هذه صلاتهم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الزكاة، تركوا الزكاة، الذين لا يؤتون الزكاة، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. طيب، الصيام، أصبح يصوم يوم واحد، يوم عاشوراء، هو هذا ليش استمروا على صيامه. طيب، الحج كانوا يحجون لكن ابتدعوا بدع، يعني إيش؟ ألفوا أشياء من رأسهم. قالوا أول شيء، من يأتي ليطوف بالكعبة لا يطوف إلا في ملابس أهل الكعبة اللي هم قبيلة قريش، اللي هم قبيلة قريش. طيب، واحد جاي من قبيلة أخرى يريد أن يطوف، يريد أن يحج، ماذا يعمل؟ يقول إما أن يأخذ من ملابس قريش أو يطوف عريان، سواء كان رجل أو امرأة. فهم طوافهم كان يطوف بالبيت إيش؟ عرايا، إلا أن يأخذوا ملابس من قريش. طيب، إيش كمان ابتدعوا؟ قالوا اللي يلبس الإحرام ما يدخل من تحت باب إلا إذا كان من قريش، أما بقية القبائل لابد أن إيش؟ يأتي من سقف البيت، يتسلق البيت ويقفز في داخل البيت، أما أن يدخل من تحت الباب لا، ممنوع. هذه من البدع أيضا اللي ابتدعوها. طيب، الحج فيه وقفة عرفات اللي هي يوم الوقفة القريب إن شاء الله. الناس الحجاج كلهم يخرجون إلى منطقة عرفات فيقفون بها، فقالوا لا، قريش ما تقف بعرفات، تقف في مكان آخر اللي هو مزدلفة، ومزدلفة هذه جزء من مكة. قالوا احنا ما نخرج برا مكة، ما دام احنا قبيلة مكة، أهل مكة القرشيون، ما نخرج من إيش؟ من مكة. فابتدعوا أنهم كل الناس تقف عرفات، هم يقفوا لحالهم في مزدلفة. وهكذا، هذه البدع التي من البدع التي ابتدعوها. كذلك ابتدعوا أشياء في الذبائح، الذبيحة يذبحوها ويقولوا هذا الجزء منها للبنات وهذا الجزء منها للرجال، إذا ماتت يأكل منه الرجال والنساء، إذا ما ماتت هذه الأنعام الغنم والبعير والأشياء هذه شرعوا فيها شرائع، هذه للذكور حلال وهذه للنساء حلال وهذه يأكل منها الرجال ويأكل منها النساء وهكذا. هذه من البدع أيضا التي ابتدعوها، وأمور كثيرة لا نطيل بالحديث عنها وإيش، وهذه أمثلة فقط طبعا الاستفاضة والبيان من كتب إيش السيرة وكتب التاريخ التي تبين أحوالها. طيب لما بعث هذه الآن في البدع التي ابتدعوها، طيب الشرك، هذا الشرك هو أعظم شيء كان عند الجاهليين من العرب. كان أحدهم يأتي إلى الصنم فيصنعه، يصنع الصنم من العجوة من التمر، ثم إذا جاع أكله، يصلي له قليلا فإذا جاع أكله، هذا ربه. وكانوا يعبدون الأصنام، سول لهم الشيطان كما ذكرنا، فمما سوله لهم أخرج لهم التماثيل التي كانت تعبد على عهد نوح عليه السلام، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكان أيضا فيهم الصالحين مثل اللات، كان رجل يلت السويق للحجاج، يعمل لهم طعام ويطعم الحجاج. فلما مات عكف على قبره وصار عبادة، كل ميت من الصالحين يأتي الشيطان ويوسوس للناس أن هذا رجل صالح ولازم نعمل له تمثال، أو لازم الناس تحتفل به وتجلس عند قبره. ثم مع الجلوس عند قبره يأتي الجهل من العوام ويظن أن الدعاء عند هذا القبر مستجاب، أيوة الدعاء عند قبر الشيخ فلان الرجل الصالح فلان هذا ربي يستجيب. ثم بعد ذلك يبدأ لما يروا الناس يدعو هناك مع مرور الزمان يظن أن الدعاء ليش نفس صاحب القبر، ويظن أن الذي يعالج الناس ويكشف عنهم الضر هو صاحب القبر، فأصبح هذا الشرك الأكبر. طيب فهذه من الشركيات، كانوا يذبحون للأصنام، هذه الأصنام يذبحون لها وينذرون لها ويدعونها من دون الله عز وجل، ويقولوا نحن نعبدها حتى تقربنا، حتى تقربنا إلى إيش؟ إلى الله، لأنها عندهم يعني تماثيل لرجال صالحين أكثرها هكذا. وأصبح الناس بجهلهم، كل قبيلة لها آلهة وكل قبيلة لها أصنامها تعبدها وتنذر لها وتحج إليها، عرفتم؟ ومن أسماء الأصنام المشهورة اللات ومنات والعزة وهبل، هذه كلها كانت من أصنام أهل الجاهلية. إذن أهل الجاهلية وقعوا في كل المفاسد، أول شيء وأعظم شيء وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، يعلمون أن الله هو الخالق، أن الله هو الرازق، لأنهم على دين إبراهيم أصلا، ولكنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى في العبادة، صاروا يطوفون بهذه الأصنام ويحجون لها وينذرون لها ويصلون لها يسجدون عندها ويدعونها من دون الله سبحانه وتعالى. ووقعوا أيضا في البدع كما ذكرنا، ابتدعوا أشياء في الدين ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، ووقعوا في الفواحش والمعاصي الكبيرة، أفسد المفاسد وقعوا فيها. فهذا هو المجتمع الذي بعث الله سبحانه وتعالى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قدم الله سبحانه وتعالى لبعثته بعض الأمور، بعض الأمور التي تدلل أنه سوف يبعث نبي، عرفته دلالة على بعثته صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حفر بئر زمزم مثلا، كانت زمزم وهي متعلقة بقصة إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل. أول من جعل الله له زمزم هو إسماعيل عليه السلام، أخرجها الله عز وجل لإسماعيل من الأرض. فهذه البئر كانت مدفونة، أرسل الله عز وجل هاتفا، يعني جاء في المنام لعبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم ليحفر زمزم، فكان ذلك من الإرهاصات لأنه تكرر عليه 3 مرات يأتيه هذا الهاتف ويأمره أن يحفر زمزم، فحفر زمزم لكي تسقي الحجيج الذين سوف يحجون إلى البيت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولها قصة أيضا طويلة. كذلك أهم الإرهاصات التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت معها حادثة الفيل. حادثة الفيل لما أراد أبرهة أن يغزو الكعبة، أبرهة هذا رجل من أهل اليمن حقد على العرب لوجود الكعبة التي يحج لها الناس، وهو بنى كنيسة عظيمة في الحبشة أجمل من الكعبة وأنفق عليها كثيرا، والناس ما حجوا لها ولا جاءه أحد، فأراد أن يهدم الكعبة. ففي اليوم الذي جاء فيه أبرهة ليهدم الكعبة وأرسل الله عليه عز وجل عليه طيرا أبابيل كما في سورة الفيل، أرسل عليه طيرا من السماء، هذه الطير جاءت وهي تحمل حجارة محمية فيها نار تنزل على رؤوس هؤلاء الذين جاءوا معه وعليه فتهلكهم. فهذا اليوم العظيم الذي أرسل الله عز وجل فيه الطير الأبابيل على أبرهة وجيشه هو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، سبق ولادته صلى الله عليه وسلم أن أمه كانت ترى رؤيا أنه خرج منها نور أضاءت له القصور البعيدة في منطقة تسمى بصرة، تنام فترى كأنه خرج منها نور يضيء الأرض من بعيد، فهذه من الإرهاصات أيضا والبشارات في بعثته صلى الله عليه وسلم وبولادته. ولما حملت به ما كانت تشعر بألم الحمل مثل ما يشعر النساء، كان حمله خفيفا عليها وكانت لا تشعر بآلام كما تشعر المرأة عندما تحمل في ولد الله. المهم حدثت الولادة النبوية ولها تفاصيل وكيف نزل النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت حاله، وهناك فيها قصص صحيحة وقصص غير صحيحة، المهم أننا نعرف الأمور على وجه الإجمال. ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه كان قد مات وهو في بطن أمه، فلما نشأ النبي صلى الله عليه وسلم نشأ ماذا؟ يتيما لا أب له، ثم ماتت أمه وهو طفل عمره 6 سنوات، ماتت أمه ومر بمراحل قصة رضاعه صلى الله عليه وسلم، أين رضع؟ أرضعته حليمة السعدية وهي امرأة من المرضعات التي كنا يرضعن الأطفال، هذه القصص تعرفوها طبعا، لكن يعني احنا نذكرها من باب الإجمال. وحدث له أيضا إرهاصات لبعثته صلى الله عليه وسلم، تعرف جاءه الشيطان وهو جاءه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخرج حظ الشيطان من قلبه، أجرى له عملية جراحية، فتح له صدره وأخرج قلبه وغسله بماء زمزم، عرفتم؟ وطهره وانتزع منه حظ الشيطان حتى لا يسيطر عليه ولا يوسوس له صلى الله عليه وسلم، كل هذا تجهيزا له حتى يصبح نبيا يصلح الله عز وجل به حال العرب في الجاهلية. طيب، بعد ذلك كبر النبي صلى الله عليه وسلم وقضى فترة الشباب. قضى فترة شبابه صلى الله عليه وسلم كما يقضيها الناس، ولكن حفظه الله عز وجل من أن يقع في الفواحش التي كان يقع فيها المشركون. ما وقع مثل الشباب في الفواحش حفظه الله عز وجل وحماه من ذلك، وهناك قصص أيضا تبين هذا الشيء. طيب، كذلك كرهه الله عز وجل في الأصنام وفي شهود مشاهد المشركين، كان إذا كان عندهم عيد أو شيء فيحضر معه، جاءه الملكين ووقف خلفه فسمع أحدهما يقول للآخر تعال نقوم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا كيف وعهده باستلام الأصنام قبل، يعني كان مع المشركين وهم يستلمون الأصنام، فلم يعد يشهد مع المشركين بعد ذلك مشاهدهم. فإذا كره النبي صلى الله عليه وسلم شهود المشاهد مع المشركين، وحماه الله عز وجل من الوقوع في الفواحش، وهيأه بالأخلاق الحميدة، وانتزع منه حظ الشيطان. هذا كله تجهيز من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم بالرسالة ويقوم بدعوة الناس إلى الدين الصحيح. الله عز وجل أراد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في شبابه أن يعمل برعي الغنم ثم يعمل بالتجارة، فلما عمل بالتجارة عمل بالتجارة لمال خديجة رضي الله عنها، وكانت امرأة من قريش، كانت امرأة من قريش كبيرة، ما كانت كبيرة 40 سنة رضي الله عنها، تزوجة من رجل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة غنية، وكانت امرأة غنية ذات مال وجاه، وكانت كبيرة في السن، وكما ذكرنا ليست ذات 40 سنة كما يذكر الناس، وإنما كانت من الكبيرات، أن المرأة كانت تتزوج وهي صغيرة، وهي كانت قد قطعت وقتا مع زوجها الأول، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أيضا لها تفاصيلها. لما رأت من أمانته أرسلت له من يحثها على أن يأتي فيخطبها ويتزوجها، لأنها أعجبت بماذا؟ بصدقه صلى الله عليه وسلم وبأمانته وأخلاقه وسيرته التي كانت منتشرة في قريش ويعرفونها ويعرفون أنه الصادق الأمين، فرغبت في الزواج منه وتزوج منها صلى الله عليه وسلم. وكان إذا جلس معها في الليل، طبعا هي كانت على دين قومها وكلهم كانوا يعبدون الأصنام، فكان يقول لها يا خديجة والله لا أعبد الله أبدا ولا أعبد العزة أبدا، فتقول له خلي الله خلي العزة، يعني إيش؟ خلي واحدة، طيب اترك هذه وخذ واحدة منهم، فيقول والله لا أعبد الله أبدا ولا أعبد العزة أبدا، طهره الله عز وجل وبغض إليه عبادة الأصنام. ثم جاء بناء الكعبة، كان قد جاء سيد في الجاهلية وحطم كثيرا من الكعبة وحصل حريق، وكان عليها من الكسوة ملابس كثيرة احترقت، فأرادت قريش أن تبني الكعبة، واشترك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة، وهناك قصة أيضا في وضع الحجر الأسود وكيف أراد الله عز وجل أن يجعل شرف حمل الحجر للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن من رؤساء قومه، كان شابا فقيرا يتاجر لهم، ولكن أراد الله عز وجل أن يجعلهم وهم يحملون الحجر يقول نحتكم إلى أول من يدخل علينا، فأراد الله عز وجل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فإيش، فحكم بينهم وقالوا هذا الأمين قد جاء، وفرحوا أنه هو الذي جاء لأنه رجل أمين يعرفونه، وحمله صلى الله عليه وسلم بيده ووضعه لهم في كساء، وكل قبيلة حملت من جانب ووضع، ثم وضع الحجر بنفسه في مكانه في الكعبة، واشترك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت معهم في بقية البناء، وكانوا يحملون الحجر وهم عرايا، يأخذ إزاره ما عنده شيء يضع عليه الحجر، فيأخذ الإزار ويضعه على كتفه ويحمل عليه الحجر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مثلهم وخلع إزاره وضعه وأراد أن يحمل عليه الحجر ومعه عمه العباس، فسمع صوتا ينهاه من خلفه عن التعري أنه ما يتعرى، فإيش سقط في الأرض وجعل يقول إزاري إزاري، فأعطاه عمه إزاره ولم يرى أحد عورته صلى الله عليه وسلم، فحماه الله عز وجل من أن يرى الناس عورته أيضا. هذه كلها من كرامات الله عز وجل له وتجهيزه له للبعثة عليه الصلاة والسلام. طيب هذه يعني نبذة عن فترة ما قبل بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر 40 سنة. لما وصل إلى 40 سنة بعثه الله عز وجل. سبق هذه البعثة في كتب الأنبياء السابقين بشارات به صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الناس أن هناك نبي سوف يبعث، فنزل ذكره صلى الله عليه وسلم في التوراة في نصوص كثيرة عند أهل الكتاب مذكور فيها صفة النبي صلى الله عليه وسلم وما الوقت الذي يبعث فيه وكيف حالة الناس الذين يبعث فيهم ومن هم، وفي بعض النصوص باسمه وباسم أبيه والتفاصيل، ولكن اليهود والنصارى حرفوا كتبهم فطمسوا كثيرا من إيش من الأخبار التي تدل على بعثته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم رغبوا في الدنيا ورأوا أنه إذا انتقلت الزعامة الدينية منهم خسروا كل شيء. اليهود لا يريد أن يكون هناك رسول إلا من اليهود، فحقدوا على العرب، حقدوا على العرب لأنه سيرسل فيهم الرسول، وحرفوا ما يدل على ذلك. وكما تعلمون ذكر الله عز وجل البشارات للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فهذا من هذه الآية من الأشياء التي تدل على وجود البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم في وكذلك قوله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. فهذه الآيات بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عند أهل الكتاب، ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، والنصوص الكثيرة التي في التوراة والإنجيل يراجع لها التوراة ويراجع لها الإنجيل، وخاصة إنجيل برنابا هو إنجيل من الأناجيل. ينكر النصارى أن هذا الإنجيل من أناجيلهم، لأن فيه ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم بصراحة وبيان لأوصافه بصراحة، وكان مخفيا عند بعض المسؤولين الكبار من النصارى ورجال الدين عندهم. عرفتم؟ هذا الإنجيل على وجه الخصوص مذكور فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم واسمه وكل شيء، يبين أنه هو النبي الخاتم. عرفتم؟ ننتقل إلى وصف النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت صفته بالتفصيل من جهة شكله صلى الله عليه وسلم، كيف رأسه، كيف وجهه، كيف عينه. كان صلى الله عليه وسلم أبيض مستدير الوجه، عينه دعجاء يعني فيها شدة سواد في العين ودقة في الحاجبين، وكان أجلى الجبين، وكان كبير واسع الفم، وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه. فالذي يريد أن يعرف وصفه صلى الله عليه وسلم بدقة وبالتفصيل يقرأ الكتاب ويقرأ الشرح الذي في كل كلمة. يعني مثلا في صفة أطرافه صلى الله عليه وسلم أنه كان شبح الذراعين، يعني عريض أشعرهما، يعني كان فيه شعر في ذراعيه صلى الله عليه وسلم. شفن الكفين يعني ضخم الكفين، ما مس حرير ولا ديباج ألين من كفه صلى الله عليه وسلم. كانت كفه ألين من الحرير والديباج، الديباج هو الحرير الغليظ. وكانت يده أبرد من الثلج، وكانت رائحته أطيب من رائحة المسك، كأنه أخرج يده من جونة عطار، يعني سلة عطار الذي يبيع العطور. هذا يكون عنده سلة، وهذه السلة يخلط فيها العطور الجميلة. فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم كأنها خرجت، كلما مسك الإنسان وشمها كأنها خرجت من جونة عطار، يعني من سلة العطار. ومثل هذا بقية الأوصاف، صفة جذعه صلى الله عليه وسلم، صفة ظهره، صفة رجليه، صفة وهكذا. ونبدأ الآن في ذكر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف بمخالفة لقومه، يعني ليس بينه وبينهم أي عداوة ولا أي بغضاء، ولم يكن قد قرأ كتابا قط، ولا يعرف كيف يكتب ولا كيف يقرأ، ولم يتعلم من أحد، ولم يجلس مع أحد من أهل العلم بالكتاب الأول بالتوراة أو بالإنجيل. وكذلك لم يدعي قبل ذلك أن له علم بشيء، أو أنه يريد منزلة في قومه أو نحو ذلك. ولأجل هذا كانت البعثة والرسالة التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم شيء جديد تماما على حياته، وغريب على برنامج حياته صلى الله عليه وسلم. وكان بداياته أن بدأ يسمع أصواتا خلفه، ويرى ضوءا، يرى ضوءا ويسمع أصواتا. هذه كانت البداية. وكان يسمع أحيانا بعض الشجر والحجر يسلم عليه، وكان يتعجب من مثل هذه الأشياء طبعا. وذكرنا أن بدايات ذلك عندما كان يبني الكعبة كيف سمع خلفه صوتا يأمره أن لا يتعرى، وكيف أيضا لما سمع الملكين يقول أحدهما للآخر تعال نقوم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرنا هذا. فهذه كلها كانت مقدمات لبعثته صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأت بعثته حقيقة برؤية رآها، وكانت هذه الرؤية مثل فلق الصبح، كانت مثل فلق الصبح، يعني رآها واضحة جدا وقد تحققت بالتفصيل، وهو أنه رأى جبريل عليه السلام، يعني رأى رجل دخل عليه وأقرأه كلمات وقد أتى بها في إيش؟ في نمط، يعني قطعة قماش أو شيء من الحرير، وأراه إياها. فكانت هذه هي الآيات الأولى من سورة العلق، وهذه الرؤيا رآها قبل فترة في ربيع الأول، في شهر ربيع الأول، بعدما تم 40 سنة تماما، يوم 12 ربيع الأول رأى هذه الرؤيا، واستمرت واستمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدها 6 أشهر، حبب إليه في بعدها الخلاء، أن يختلي ليعبد الله عز وجل، يتفكر في مخلوقات الله، يعرف من خالق هذا الكون، يتعبد لله عز وجل بما يستطيع من تسبيح، من استغفار، يعني هذه الأشياء كانوا يعرفونها. فكانت من عادتهم إذا أراد أحد أن يختلي أن يختلي في جبل حراء، هذا الجبل من جبال مكة اختلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، فجلس في هذا الغار قرابة شهر رمضان كله، وفي الليلة 25 من شهر رمضان في تلك السنة نزل عليه جبريل حقيقة كما رآه في الرؤية التي رآها قبل 6 أشهر. وتعرفون القصة، قال له اقرأ، وجد رجل يأخذه ويقول له اقرأ، فقال له ما أنا بقارئ، يعني لا أعرف القراءة أو ماذا أقرأ، فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، وفي كل مرة يأخذه فيحتضنه بشدة ويضغطه إلى صدره ثم يقول له اقرأ، يقول ما أنا بقارئ، ثم أقرأه، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا أول ما أوحي به للنبي صلى الله عليه وسلم تصديقا للرؤية التي رآها عليه الصلاة والسلام. عندما سمع ذلك كأنما نقش في قلبه، حفظها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه رجع بعد ذلك إلى خديجة يرجو صلى الله عليه وسلم، وخشي أن يكون هذا شيء من الجن. فطمأنته خديجة رضي الله عنها وذهبت به إلى ورقة ابن نوفل، وكان ممن هو على دين صالح من أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كان فيهم قلة قليلة على حق، منهم من كان على الدين اليهودي، ومنهم من كان على الدين النصراني، ومنهم من كان يبحث عن ملة إبراهيم الصحيحة من غير تحريف الذي حرفوه. فطمأنه ورقة ابن نوفل وقال إن هذا الناموس الذي أنزل على موسى عليه السلام، يعني هذا هو الملك وهذا الدين الذي جاءك هو مثل ما أنزل على موسى عليه السلام. وتمنى أنه لو كان حيا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحاربه قومه، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم قال أو مخرجيهم، قال نعم، يعني أنه سيحصل بينه وبين قومه عداوة بسبب هذا الدين. طبعا تفاصيل بدء الوحي، كيف عندما يأتي الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وماذا يحصل له، كلها أشياء خارجة عن قدرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي في يوم شديد البرد يعرق عرقا شديدا جدا في يوم شديد البرد، وإذا كان جالسا على دابة يثقل وزنه فلا تستطيع الدابة أن تحمله صلى الله عليه وسلم، تبرك في الأرض. وإذا كانت رجله على رجل أحد من الصحابة يشعر كأن رجله سوف تنكسر من شدة من ثقل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، يثقل وزنه ولا يستطيع أن يتحمله أحد. فهذه كلها تدل على أن الوحي هذا ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس شيئا هو يفكر فيه، وإنما هو شيء خارج عن إرادته عليه الصلاة والسلام. وهناك نقطة، هذا الوحي الذي ينزل به جبريل عليه السلام لماذا لا يمكن أن يسمعه الجن فيعلموه للناس ويصبح كل إنسان متصل بالجن يعرف الوحي الذي يوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل منع الجن من استراق السمع. كانت الجن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لها مقاعد في السماء، كل قبيلة من الجن لها مكان معين، هذا المكان يصعدون فيه إلى السماء ويتصنتون، فإذا سمعوا الملائكة تتحدث بوحي الله عز وجل بأن الله أمر بكذا وأن الله أمرنا أن نفعل كذا في فلان أو ما يقضي به الله عز وجل تتحدث به الملائكة في السماء، فالجن تتصنت على هذا الكلام وتسمعه، ثم ينزل فيقولوه للكهنة والسحرة والدجالين، يقول لهم سيموت فلان في الوقت الفلاني وسيرزق فلان بولد في الوقت الفلاني، فهذا مما يلقيه الجن إلى كهنتهم مما يستمعون فيه إلى السماء. فهذا الأمر منع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ أرسل الله عز وجل الشهب، أرسل الشهب على هؤلاء الجن، فأصبح كل جن يريد أن يستمع يجد الشهاب يأتي فيحرقه. وهذا قول الله عز وجل إيش؟ لما ذكر عن كلام الجن قالوا أنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له إيش؟ شهابا رصدا. فأما العرب وجدت الشهب، وجدت السماء مليئة بالشهب، كان طبعا جن كثير يستمعون، وفجأة وجدوا الشهب ملأت السماء، فخافوا العرب ما يعرفوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا حدث شيء سيهلك الكون، ما دام هذه الشهب الكثيرة وهذه النجوم تسقط معناه أن سنموت جميعا الآن وسيهلك الكون. فأصبحوا يتقربون بالأعمال الصالحة ويعتقوا عبيدهم ويسيبوا الدواب لوجه الله ويفعلون أشياء طيبة وهم يظنوا أنهم سيموتون الآن. فبعض عقلائهم قالوا لا، انظروا إذا وجدتم أن النجوم التي نهتدي بها ونعرف بها الطرق في السفر كما هي فهذا ليس بهلاك للكون. فنظروا وجدوا النجوم اللي هي تدل على الشمال، اللي تدل على جهة السفر والأشياء هذه التي يستفيد منها الناس كما هي، قالوا إذن ليس هذا هلاك للكون. طيب ماذا فعل إبليس؟ إبليس لا يدري ما الذي حصل، فأرسل سراياه، قال ما الذي منع عنا خبر السماء؟ أكيد في شيء. فأرسل سراياه فذهبوا فسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فجاءوا قالوا له، فقال هذا الذي منع عنا خبر السماء، عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث وأنهم منعوا من استراق السمع. فأصبحوا يسترقوا السمع، إذا استرقوا السمع واستطاع واحد منهم أن يلتقط كلمة واحدة ما يستطيع يلتقط ما بعدها، يأتيه الشهاب فيحرقه فيجري وينزل إلى جماعته وما استطاع يأخذ إلا كلمة واحدة وقد أحرقه الشهاب. ما يقتله يحرق في رجله في يده في جسده فهذا من استراق السمع. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الدعوة بأهل أول واحد عرفت ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل له من خديجة رضي الله تعالى عنها، وورقة علم بذلك ولكنه توفي فورا بسرعة ما جلس إلا فترة قصيرة وتوفي، فما استطاع أن يسلم، ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدرك الدعوة فتوفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ورقة له جنة، له جنة له لحاله. لماذا؟ لأنه كان على الحق وآمن به صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث. فآمنت خديجة بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. أقول أن ورقة آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجهر بدعوته ويدعو الناس، وأما خديجة فقد آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصلت معه، لأن جبريل في اليوم التالي من مجيئه له في غار حراء أتاه فعلمه الوضوء وعلمه الصلاة، فصلت خديجة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى معهما علي بن أبي طالب. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب كان يربى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فكانت أول من واحد آمنت أو أول إنسان آمن على الإطلاق بالنبي صلى الله عليه وسلم هي من؟ خديجة، ثم علي بن أبي طالب، ثم زيد بن حارثة لأنه كان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو الذي يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان في بداية الأمر اسمه زيد ابن محمد، تبناه الرسول عليه الصلاة والسلام ونسبه لنفسه، وكان اسمه في ذلك الوقت زيد ابن محمد، تبناه الرسول عليه الصلاة والسلام وكان معه في بيته. فإذا الذي آمن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين آمنوا معه، ثم بعد ذلك من الذي آمن به؟ صديقه وحبيبه الذي دائما كان يجالسه وكان نديما له أبو بكر الصديق، هؤلاء هم كلهم أول من أسلم. أبو بكر رضي الله عنه عندما أسلم ذهب إلى أصحاب له فبين لهم ودعاهم إلى هذا الدين، وأخبرهم أن الذي جاء به هو الصادق الأمين الرسول عليه الصلاة والسلام. فإيش؟ من هؤلاء؟ أبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وجماعة، هؤلاء هم السابقون الأولون الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح هناك مجموعة قد آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يعلمهم القرآن ويصلي بهم كما ذكرنا عندما جاء مجموعة من الجن فسمعوه وهو يقرأ القرآن ويصلي بأصحابه، فقالوا هذا الذي منع عنا خبر السماء. طيب، هؤلاء الجن الذين استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه القرآن تأثروا وآمنوا وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يعلمهم هذا الدين، واجتمعوا به صلى الله عليه وسلم في أول اجتماع ولم يحضر معه أحد من الناس، وفي الليلة الثانية اجتمع بهم في ليلة أخرى وتلا عليهم القرآن وقال لهم، طلبوا منه الطعام، قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يأكل العظم الله عز وجل يجعل لهم عليه لحما لهم يأكلونه، أصبح هذا طعامهم، ولهم كل روث الذي يخرج من الدابة بعد ما تأكل يصبح لهم نباتا فيأكلون إيش منه، هذا طعام المؤمنين من الجن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم. ولأجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي الإنسان بالروث عندما يتطهر بعد قضاء الحاجة، لا يجوز له أن يستخدم إيش؟ الروث، لأنه طعام إخواننا من الجن. فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم الجن، وكانوا رؤساؤهم 7 الذين استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ القرآن. أحدهم اسمه زوبعة، واحد من النار كان اسمه إيش؟ زوبعة. فهؤلاء أول صحابة وأول من آمن بإيش؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم من الجن. بعد ذلك آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة كثيرة من أهل مكة، وأكثرهم من الضعفاء والمساكين الذين يبحثون عن العدل ويبحثون عن الخير، وآداهم الكبراء والرؤساء. فهؤلاء أحبوا هذا الدين لأنه دين العدالة ودين حماية المساكين وحماية المستضعفين. ومن هؤلاء مجموعة من العبيد، منهم من بلال بن رباح، وهو أول من أسلم من العبيد. بلال بن رباح هو أول من أسلم من العبيد. ومنهم مجموعة أخرى من العبيد، فبدأ مشركو مكة عندما رأوا عبيدهم آمنوا وتغير دينهم، بدأوا يعذبون هؤلاء العبيد وهؤلاء الضعفاء. فمن العبيد عذبوا من؟ بلال بن رباح، فكانوا يضعون على ظهره وعلى بطنه الصخر وهو يقول أحد أحد في شدة الحر، يبطحونه في صحراء مكة ويضعون عليه الحجارة الثقيلة لكي يترك هذا الدين الجديد، وهو يقول أحد أحد وما ترك الدين. حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فاشتراه وأعتقه لوجه الله، فأنزل الله عز وجل في أبي بكر: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذا أبو بكر. كذلك أعتق أبو بكر مجموعة كبيرة من العبيد كانوا يعذبون، منهم أم عبيد وزنيرة ومجموعة. وكذلك عذب أهل مكة خباب بن الأرت، وعذبوا عمار بن ياسر، وقتلوا أمه اللي هي سمية قتلوها، وأبو عمار أيضا جاء في بعض الروايات أنهم قتلوه. فهذا من التعذيب. كانوا يعذبون عمار بن ياسر حتى يضعونه في بئر من الماء، يضع رأسه في وسط الماء حتى يكاد أن يموت، ثم يرفعون رأسه فيقولون له: من إلهك؟ حتى اضطر أن يجيبهم إلى ما يطلبون ويكفر بالله ظاهرا وهو قلبه مطمئن بالإيمان. فأنزل الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالذي يفعل ذلك حتى يكتفي شر التعذيب لا يعتبر إيش؟ كافرا بالله سبحانه وتعالى. عذبوا عمار وعذبوا أهل آل ياسر كلهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم إيش؟ الجنة. طيب، مع شدة العذاب هذا أذن الله عز وجل للمؤمنين أن يهاجروا إلى مكان يرتاح فيه من هذا العذاب، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في الهجرة إلى الحبشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. فأمرهم أن يهاجروا إلى الحبشة، فهاجر مجموعة كبيرة. وكان أول من هاجر إلى الحبشة من؟ عثمان بن عفان ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهاجروا إلى الحبشة وهاجر مجموعة معهم لكي يسلموا من تعذيب المشركين. وتفاصيل ذلك كما ذكرنا موجودة في كتب السيرة، لأننا لا نستطيع أن نذكر كل شيء في هذه الجلسة القصيرة. من الأحداث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة الإسراء والمعراج، هذه من الأمور التي جعلها الله سبحانه وتعالى ابتلاء لعباده وكرامة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم نائم في الكعبة أتاه جبريل عليه السلام وأخذه وهو نائم فصعد به إلى السماوات السبع، صعد بروحه صلى الله عليه وسلم إلى السماوات السبع فرأى ما رأى في تلك الرحلة من